يمسهم العذاب بما يشركون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكر وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء وما من حسابك عليهم فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم قولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا